السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد مع تفسير سورة يونس، نسأل الله الكريم رب العرش الكريم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. ووصلنا إلى قول الله جل ذكره: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. يخبر الله تعالى عن حلمه ولطفه بعباده، وأنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم في حال ضجرهم وغضبهم، وأنه يعلم منهم سبحانه جل جلاله عدم القصد إلى إرادة ذلك، فلهذا لا يستجيب الله لهم والحالة هذه لطفا ورحمة منه سبحانه جل جلاله بهم، كما يستجيب لا يستجيب لهم في هذه الحال كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم وأموالهم وأولادهم بالخير والبركة والنماء. ولهذا قال: ولو يعجل الله للناس استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وهذا أيها الحبيب الغالي من لطف الله بنا وإحسانه بعباده، أنه لو عجل لهم الشر إذا أتوا بأسبابه وبادرهم بالعقوبة على ذلك، كما يعجل لهم الخير إذا أتوا بأسبابه لقضي إليهم أجلهم، أي لمحقتهم العقوبة. ولكنه سبحانه يمهلهم ولا يهملهم، ويعفو عن كثير من أعمالهم ويغفر لهم ويتجاوز عن كثير من حقوقه. فلو يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، ويدخل في هذا أن العبد كثيرا إذا غضب على أهله إذا ما غضب على أهله أو أولاده أو ماله ربما دعا عليهم دعوة لو قبلت منه لهلكوا ولا أضره ذلك غاية الضرر. ولكن ربنا حليم حكيم جل ذكره وتباركت أسماؤه وتعالى صفاته، فله الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وقوله تعالى: فنذر الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يؤمنون بالآخرة، فلذلك لا يستعدون لها ولا يعملون ما ينجيهم من عذاب الله في طغيانهم، أي في باطلهم الذي جاوزوا به الحق والحد، يعمهون يترددون حائرين لا يهتدون السبيل ولا يوفقون لأقوى من دليل، وذلك عقوبة لهم على ظلمهم وكفرهم بآيات الله. في هذه الآية الحبيب الغالي في قول الله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فيه الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح عن جابر قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أموالكم، لا توافق من الله ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم. وهذا والله يعني هدي عظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدب جليل، وكثير منا إلا من رحم الله يخالف هذا الهدي في ساعة غضب، ويحمله الشيطان أو يؤزه الشيطان أزا على أن يدعو على نفسه أو على بعض أولاده أو أهله أو ماله. وربنا بحلمه ورحمته وكرمه وجوده يعفو ويغفر ولا يستجيب ولا يؤاخذ العبد بهذا الدعاء، وهذا منة من الله سبحانه ولطفا وحلما منه على عباده. وهذا كقول الله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. قال مجاهد في تفسير هذه الآية: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالا بالخير، وهو قول الإنسان لولده وماله إذا غضب عليه: اللهم لا تبارك فيه والعنه. فلو يعجل لهم الاستجابة في ذلك كما يستجيب لهم في الخير لأهلكهم. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، سبحانك رب ما أعظمك. الله تعالى يخبر عن طبيعة الإنسان من حيث هو: إذا مسه ضر من مرض أو مصيبة اجتهد في الدعاء وسأل الله في جميع أحواله قاعدا قائما مضطجعا. ولكن يعني هذا يدل على أنه يلح على الله ويجتهد في الدعاء ليكشف عنه ضره. قال تعالى: فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، أي مر استمر في غفلته ومعرضا عن ربه كأنهما جاءه ضر فكشفه الله عنه، فأي ظلم أعظم من هذا الظلم؟ يطلب من الله قضاء غرضه فإذا أناله إياه لم ينظر إلى حق ربه، وكأنه ليس عليه لله حق. وهذا والله تزيين من الشيطان، زين له ما كان مستهجنا مستقبحا في العقول والفطر، كذلك زين للمسرفين، والمسرفون هم المتجاوزون للحد، زين لهم ما كانوا يعملون، نسأل الله العافية. فربنا تعالى في هذه الآية يخبر عن الإنسان وضجره وقلقه إذا مسه الضر، كقول تعالى وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، أي كثير، وهما في معنى واحد، ولكنه وذلك لأنه إذا أصابته شدة قلق لها وجزع وأكثر الدعاء ودعا الله تعالى في كشفها وزوالها عنه في حال اضطجاعه وقعوده وقيامه في جميع أحواله. فإذا فرج الله الكريم عنه شدته وكشفها أعرض ونأى بجانبه وذهب كأنه ما كان به من ذاك شيء، مر كأن لم يدعون إلى ضر مسه. ثم ذم الله تعالى من هذه صفته وطريقته، قال كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون، فأما من رزقه ربه سبحانه الهداية والسداد والتوفيق والرشاد، اللهم اجعلنا منهم يا حي يا قيوم، فإنه مستثنى من ذلك، كما قال تعالى في سورة هود إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، وكقول الرسول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. والحديث صحيح مسلم رحمه الله. ثم يقول الله تعالى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا يؤمنوا بما كذبوا من قبل وما كانوا يؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. فربنا تعالى يخبر أنه أهلك الأمم الماضية بظلمهم وكفرهم بعدما جاءتهم البينات على أيدي الرسل تبين لهم الحق فلم ينقادوا لها ولم يؤمنوا، فأحل الله بهم عقابه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. وهذه سنته سبحانه في جميع الأمم. فربنا تبارك وتعالى يخبر بأنه أحل بالقرون الماضية عذابه وعقابه بسبب تكذيب من الرسل، ولما جاءتهم الرسل بالبينات والحجج الواضحات وأنكروا ذلك وكذبوا ولم يؤمنوا ولم يصدقوا ولم ينقادوا لهم، ثم لما أهلكهم الله استخلف ربنا تعالى هؤلاء القوم من بعدهم وأرسل إليهم رسولا لينظر طاعتهم له واتباعهم له عليه الصلاة والسلام، كما روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. وهنا الإمام الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه أورد ما رواه الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه عن عوف بن مالك أنه قال لأبي بكر رضي الله عنه رأيت فيما يرى النائم كأن سببا دلي من السماء، السماء يعني حبل، دلي من السماء فانتشط رسول الله أي رفع رسول الله عليه السلام، ثم أعيد السبب فانتشط أبو بكر، ثم ذرع الناس حول المنبر ففضل عمر بثلاث أذرع إلى المنبر، فقال عمر دعنا من رؤياك هذه لا أرى بلنا فيها. فلما استخلف عمر قال يا عوف رؤياك، يعني تعال قص علي رؤياك، فقال وهل لك في رؤياي من حاجة أولم تنهرني؟ فقال ويحك إني كرهت أن تنعى لخليفة رسول الله نفسه، فقص عليه الرؤيا حتى إذا بلغ ذرع الناس للمنبر بهذه الثلاث الأذرع، قال أما إحداهن فإنه كائن خليفة، وأما الثانية فإنه لا يخاف في الليل لومة لائم، وأما الثالثة فإنه شهيد. فقال عمر رضي الله عنه، فقال يقول الله تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ثم استخلفت يا ابن أم عمر فانظر كيف تعمل. وأما قوله تعالى فإني لا أخاف في عفوا فإني أما قوله فإني لا أخاف في الليل متلائم فما شاء الله. أما قول إني شهيد فأن لعمر الشهادة والمسلمون مطيفون به، يعني هو في قلب المدينة وهو أمير المؤمنين والمسلمون يحمون ويحفظونه، لكن ربك إذا أراد أمرا هيأ له أسبابه. إي والله نسأل الله حسن الخاتمة، ويا رب تفضل علينا بحسن الخاتمة بعد طول عمر وحسن عمل. ثم جعلناكم خلائف في الأرض أيها المخطبون، جعلناكم خلائف في الأرض تخلفون من قبلكم، فإن أنتم اعتبرتم واتعظتم بمن قبلكم واتبعتم آيات الله وصدقتم رسله نجوتم في الدنيا والآخرة، وإن فعلتم كفعل الظالمين قبلكم أحل بكم ما أحل بهم ومن أعذر فقد أنذر. ثم يقول الله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. الله جل ذكره يذكر عن تعنت المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم إذا تتلى عليهم آيات القرآن المبينة للحق أعرضوا عنها وطلبوا وجوه التعنت فقالوا جرأة منهم وظلما ائت بقرآن غير هذا أو بدله. خبحهم الله ما أجرأهم على الله وأشدهم ظلما وردا لآيات ربهم سبحانه. فإذا كان الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام يأمره الله بقوله قل ما يكون لي أي ما ينبغي لي ولا يليق أن أبدله من تلقاء نفسي، فإني رسول الله رسول محض من الله ليس لي من الأمر شيء إن أتبع إلا ما يوحى لي، أي ليس لي غير ذلك، فإني عبد مأمور إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فهذا قول خير الخلق وأدبه مع الله وأدبه مع وحيه، فكيف بهؤلاء السفهاء الضالين الذين جمعوا بين الجهل والضلال والظلم والعناد والتعنت والتعجيز لرب العباد. أفلا يخافون عذاب يوم عظيم؟ فإن زعموا أن قصدهم أن يتبين لهم الحق بالآيات التي طلبوا فهم كذبة في ذلك، فإن الله قد بين لهم من الآيات ما يؤمن على مثل البشر وهو الذي يصرفه كيف يشاء تابعا لحكمته الربانية ورحمته بهم. فهذه الآية العظيمة وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات يتضح منها تعنت الكفار من مشرك قريش الجاحدين الحق الذين جحدوا الحق وأعرضوا عنه، ويتضح أنهم إذا قرأ عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب الله والحجة الواضحة قالوا ائت بقرآن غير هذا، أي رد هذا وجئنا بغير من نمط آخر أو بدله إلى وضع آخر. سبحان الله العظيم، قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أي ليس هذا إلي، إنما أنا عبد مأمور ورسول مبلغ عن الله، إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ثم قال محتجا عليهم في صحة ما جاءهم به قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم به، أي هذا إنما جئتكم به عن إذن الله في ذلك لي ومشيئتي وإرادتي، والدليل على أني لست أتقول من عند نفسي ولا افتريته أنكم عاجزون عن معارضته وأنكم تعلمون صدقي وأمانتي منذ نشأت بينكم إلى حين بعثني الله عز وجل لا تنتقلون عليه شيئا تغمصوني به. ولهذا قال فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، أي أفليس لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل. مكث الرسول صلى الله عليه وسلم 40 عاما في قومه وهو لم يدعي النبوة ولم يقل شيئا ولم يأثر عليه كذبة قط، فلما بعث وقال إني رسول الله كذبوه. ولذلك لما سأل أبا سفيان فيما سأله هل كنتم تتهمون بالكذب قبل أن يقول ما قال، قال لا، فقال هرقل قد كنت قد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الله، لم يدع الكذب على الناس ويكذب ثم يكذب على الله. وقال جعفر بن أبي طالب للنجاشي ملك الحبشة: يا أيها الملك، إن الله بعث فينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته، وقد كانت مدة مقامه عليه الصلاة والسلام بنظرنا قبل النبوة 40 سنة. وسعيد بن سيب يقول 43 سنة، ولكن الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أنها 40 سنة. ثم يقول الله تعالى وفي هذه الآية يقول: لو شاء الله ما تلوته عليكم. هذا أو هذه الآية أي لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبل، أي من قبل تلاوتي وقبل درايتكم به، وإنما وأنا ما خطر على بالي ولا وقع في ظني، أفلا تعقلون أني حيث لم أتقول في مدة عمري ولا صدر مني ما يدل على ذلك، فكيف أتقول بعد ذلك وقد لبثت فيكم عمرا طويلا تعرفون حقيقة حالي، فأني أمي لا أقرأ ولا أكتب ولا أدرس ولا أتعلم من أحد، فأتيتكم بكتاب عظيم أعجز الفصحاء وأعي العلماء، فهل يمكن مع هذا أن يكون من تلقاء نفسي، أم هذا دليل قاطع أنه تنزيل من حكيم حميد؟ فلو أعملتم أفكاركم وعقولكم وتدبرتم حالي وحال هذا الكتاب لجزمتم جزما لا يقبل الريب بصدقه، وأنه حق، وأنه الحق الذي بعد ليس بعده إلا الضلال، ولكن إذا أبيتم إلا التكذيب والعناد فأنتم لا شك أنكم ظالمون. يقول الله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. نعم والله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: فلو كنت متقول على الله لكنت أظلم الناس وفاتني الفلاح ولم تخف عليكم حالي، ولكني جئتكم بآيات بينات من عند الله تعالى فكذبتم بها، فتعين فيكم الظلم، ولا بد أن أمركم سيضمحل ولن تنالوا الفلاح قط ما دمتم كذلك. ودل قول قال الذين لا يرجون لقاءنا أن الذي حملهم على هذا التعنت الذي صدر منهم هو عدم إيمانهم بلقاء الله وعدم رجائهم، وأن من آمن بلقاء الله فلا بد أن ينقاد لهذا الكتاب العظيم ويؤمن به ويتبع الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فلا أحد أظلم أبدا ولا أعتى ولا أشد إجراما ممن افترى على الله كذبا وتقول على الله وزعم أن الله تعالى أرسله والله لم يرسله سبحانه، فليس أحد أكبر جرما ولا أعظم إثما من هذا، ومثل هذا لا يخفى أمر على الأغبياء، فكيف يشتبه حاله بحال الأنبياء؟ فإن من قال هذه المقالة صادقا أو كاذبا فلا بد أن الله ينصب عليه من الأدلة على بره أو فجوره ما هو أظهر من الشمس. فإن الفرق بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين مسيلمة الكذاب لعنه الله، الفرق لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين وقت الضحى ووقت نصف الليل، فمن سيما كل منهما وكلامه وفعاله يستدل من له بصيرة على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكذب مسيلمة الكذاب وسجاح والأسود العنسي. قال عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس، فكنت في من انجفل، فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب، فكان أول ما سمعت يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ولما قدم ضمام بن ثعلبة على النبي صلى الله عليه وسلم في قومه بني سعد بن بكر قال لرسول الله فيما قال له: من رفع هذه السماء؟ قال: الله. قال: من نصب هذه الجبال؟ قال الله. قال من سطح هذه الأرض؟ قال الله. قال فبالله الذي رفع السماء ونصب الجبال وسطح الأرض الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. ثم سألوا عن الصلاة والزكاة والحج والصيام ويحلف عند كل واحدة هذا اليمين هذه اليمين ويحلف الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له صدقت والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فاكتفى هذا الرجل بمجرد هذا وقد أيقن بصدقه صلى الله عليه وسلم بما رأى وشاهد من الدلائل الدالة على صدقه كما قال حسان بن ثابت لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. وأما مسيلم الكذاب فمن شهده من ذوي البصائر علم أمره لا محالة. فأقواله الركيكة التي ليست بفصيحة وأفعاله غير الحسنة بالقبيحة وقرآنه الذي يخلد في النار يوم الحسرة والفضيحة. وكم من فرق بين قوله تعالى الله الذي لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بين هناك فرق عظيم بين هذه الآيات البينة من كلام ربي عز وجل وبين علاك مسيلمة قبحه الله من أمثال قوله يا ضفدع بنت الضفدعين نقي كما تنقين لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين. وكان يعتقد أو يظن أو يبث في الناس أن هذا قرآنا وفشتان بين قرآن مسيلمة الكذاب الذي هو من وحي الشيطان وبين القرآن العظيم الذي أنزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء به جبريل الأمين عليه الصلاة والسلام. وأيضا من أقواله القبيحة يقول لقد أنعم الله على الحبلى إذ أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى. وهذا من تمام ضلاله. ومن أيضا قوله السخيف الفيل وما أدراك ما الفيل له زلقوم طويل. وأيضا من أقواله السخيفة والعاجنات عجنا والخابزات خبزا واللاقمات لقما إهالة وسمنا يا ولد شيطان مارد إن قريشا قوما يعتدون يعني يقول كده والعاجنات عجنا والخابزات خبزا واللاقمات لقما إهالة وسمنا إن قريشا قوما يعتدون قاتلك الله ولعنة الله عليه إلى غير ذلك من الهذيانات والخرافات التي أنف الصبيان أن يتلفظوا بها إلا على وجه السخرية والاستهزاء. ولهذا أرغم الله أنفه ويعني شرب يوم حديقة الموت حتفه ومزق الله شمله ولعنه وصحبه وأهله وقدموا على الصديق تائبين وجاءوا في دين الله راغبين فسألهم الصديق خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأوا عليه شيئا من قرآن مسيلمة فسألوه أن يعفيهم من ذلك فأبى عليهم إلا أن يقرأوا شيئا منه ليسمعه الناس الذين لم يسمعوا شيئا منه قبل ذلك فيعرف فضل الله عليهم. فقرأوا عليه من هذا الذي ذكرناه وأشباهه فلما فرغ قال لهم الصديق أبو بكر رضي الله عنه ويحكم أين كان يذهب بعقولكم والله إن هذا لم يخرج من إل يعني ليس هذا بكلام الله. وعمر بن العاص كان صديقا لمسيلمة في الجاهلية قبل الإسلام فنزل عليه على مسيلمة فقال له مسيلمة يوما: ويحك يا عمرو، ماذا أنزل على صاحبكم؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المدة. قال: والله لقد سمعت أصحاب يقرؤون سورة عظيمة قصيرة. قال: وما هي؟ قال: والعصر، إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففكر مسيلمة ساعة ثم قال: وأنا والله قد أنزل علي مثله. فقال: وما هو؟ قال: يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر، يا وبر إنما أنت أذنان وصدر، يعني يأتي بتخريف عنده، يقول: يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر، وسائرك حقر نقر. بعد كده يقول السيد عمرو: كيف ترى يا عمرو؟ فقال عمرو رضي الله عنه: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب. وإذا كان هذا من مشرك في حال شركه، كان لسه عمرو رضي الله عنه مسلم، شهد بضلاله وكذبه. فيقول: إذا كان هذا من مشرك في حال شركه، لم يشتبع عليه حال محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه، وحال مسيلمة لعنه الله وكذبه، فكيف بأول البصائر والنهى وأصحاب العقول السليمة المستقيمة والحجة؟ ولهذا يقول الله تعالى: من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. وفي الآية الكريمة: من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآيات إنه لا يفلح الظالمون. وكذلك: من كذب بالحق الذي جاء بالرسل وقامت عليه الحجج فلا أحد أظلم منه، كما جاء في الحديث: أعتى الناس على الله رجل قتل نبيا. فنسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى والسلامة والستر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.